وبين له السبب. الله دعاني مثلا قريبي، خالي، عمي، أخي، فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي شيء. وعلى الذي دعاك أولا في مثل هذه الحال أن يسمح لك لما في ذلك من درء المفسدة من اليمين. فضيلة الشيخ، هناك امرأة. ايش؟ امرأة. نعم. كلما حملت أسقط الحمل. كلما حملت أسقط نعم. الحمل. نعم. فذهبت إلى امرأة مشهورة بعلاج السقط، فقالت أنت فيكي زلق، وأعطتها أدوية، يعني أعشاب وما أدري غيره. نعم. من ضمن الأدوية دواء أعشاب وكذا، فقالت هذه في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر، ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج ويدخل، يعني الدخان هنا. نعم. يعني هل يعتبر هذا من باب الشعوذة كذا؟ ما على أي أساس هذه المرأة التي وصف للمرأة التي تسقط حملها التي وصفت لها هذا الدواء، هل عندها برهان في ذلك؟ ما أدري، هو أعطتها عدة أدوية. هي لو كان المسألة أكلا أو شربا في ضمنها أكلا لكانت أهون. في بعضها تؤكل وبعضها لا بأس، بعضها تؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب، هذه ما في أشكالها. لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل؟ هذا الذي أشكله. لا، أنا أرى أن لا تسمن الأخير الدخان هذا، لا تسمن. نعم. على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة، وقد يكون سببه كثرة العمل، وقد يكون سببه أنها تسقط مثلا، يعني تعثر مثلا، وقد يكون سببه أنها تحصر بطنها. المهم تتوقع الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل، وأما ولها أن تشرب الأدوية التي وصفت، لكن مسألة التبخير هذه لا نراها. بالنسبة للعزيمة أعطتها. نعم. العزيمة مكتوب بالماء. إيش؟ العزيمة، ما يسمونها العزيمة هذه، تكتب آيات بالعصفر الظاهر. إي نعم. هل تشربها؟ ما في بأس، يعني كتابتها على إناء ثم. نعم. الورق. لا بأس، ما في شيء، هذا ورد عن السلام إذا كانت آيات من القرآن. نعم. أو أحاديث نبوية. نعم. جزاك الله. ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب؟ هل يدخل يعني مثلا هذا في باب الكذب؟ القصص التي تتضمن الكذب حرام، لأنها كذب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم، فقال ويل له ثم ويل له. بعده. السلام عليكم. ذهبت أنا ويا عيالي للعمرة. ذهبت للعمرة ولا ردنا نقصر، ما حلقنا. شلون الطريقة؟ ما حلقت ولا قصرت؟ ما حلقنا ولا قصرت عمرة. إيه. وحليت؟ نعم حلينا، وبعدها ما قصرنا، ما الله أردنا نقصر يعني. طيب. اتخذتها يعني، اتخذتها أنها يعني بس العمرة، ما هو لازم تقصير. اي نعم. انا جايك من الكويت طال عمرك. طيب اذبحوا فدية في مكة وزعوا البقرة. فدية وشلون يعني فدية؟ الان وكل انسان في مكة قل اشتري ذبيحة واذبحها وفرقها على البقرة. يعني كل واحد له ذبيحة ولا؟ كل واحد له ذبيحة. كل واحد له ذبيحة. نعم. جزاك الله. وكما سمعت قبل قليل نصيحتي ان الانسان اذا اخل بشيء فليسأل عنه الان، يعني فورا لا يتأخر. أنا يعني اتخذت يعني مغر العمرة ما في تحليل، يمكن يعني جهالة من الحمد. خير إن شاء الله على كل حال، هذا الواجب إن شاء الله. يصير أوصي عليها يعني أدفعها؟ يجوز أن توصي عليها. أوصي عليها. توصي عليها إنسان، وإن كان كتبت روحا طيب تأخذ عمره ما في أحد يوصي عندكم؟ أنا من الكويت والله جاي. والله فيه إذا عطنا 400 ريال، عطنا 400 ريال وإن شاء الله نجد أحد. كل فرد 400 كل فرد 400 نعم. بعد كان المسجد كان كان المسجد هو إمام كان المسجد وصار هو تأخر عليهم فصلوا يوم جاءوا لهم خلصوا الصلاة لهم يعيدون معه ودمار. نعم هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم ثم حضر الإمام فهل عليهم إعادة الصلاة؟ الجواب ليس عليهم إعادة الصلاة لأنهم صلوا صلاة صحيحة. أما لو أنهم لو صلوا قبل أن يأتي موعد الإقامة فهنا قد نقول إنه يلزمهم الإعادة لأنهم تعدوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لكن ما دام الوقت قد فات وتأخر عليهم فإن صلاتهم صحيحة. لكن في المستقبل إذا تأخر الإمام فالذي ينبغي أن يراجع يذهب إليه في بيته ويقال احضر كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيته وقالوا الصلاة يا رسول الله ثم يخرج ويصلي. أما كون إذا تأخر 5 دقائق 10 دقائق صلوا فهذا يحصل في فوضى والإمام الراتب له حق في إمامته في هذا المسجد. نعم. رسول الله فضيلة الشيخ بعض النصارى يسألون في الدعاء أحيانا حول سؤال المغزى والحكم من عودة عيسى عليه السلام أو نزوله قبل يوم القيامة إلى الأرض فيجيب الدعاء أحيانا بأشياء ثابتة وأشياء بعيدة فما قول السادة العلماء جزاكم الله خير في هذا الأمر حتى يتبين للدعاة يعني النصارى يقول لماذا ينزل عيسى نعم ما هي الحكم من نزوله نعم. فيجيب بعضهم بشيء مثبت وشيء بعيد من الذي أجاب البعض منهم أجاب أن ذلك إقامة حجة عليهم لما بدلوا به دين الله عز وجل النصارى أي نعم. هذا بعض الإجابات طيب. كثير منها أيضا لكن بعيد يعني يأتي بعقله بأشياء من عنده دون ذلك. أما كونه إقامة حجة عليهم فالحجة قائمة عليهم وإن لم ينزل وهذا لو علل به لقلنا أيضا موسى ينزل من أجل إقامة حجة على اليهود وإن كان موسى قد مات وعيسى لم يمت لكن الحكمة والله أعلم هو إظهار قضية النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته حيث إن هذا النبي الذي ينزل يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فهذه ليست شريعة جديدة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكاها مقررا لها فتكون من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والله أعلم أن المقصود أن الحكمة من ذلك هو إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الأنبياء يجب عليهم أن يتبعوه فيريهم الله ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ويدل لهذا أنه في الشفاعة يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كل 5 الأولون آدم ونوح وإبراهيم وموسى الأربعة هؤلاء كلهم يعتذرون بحجة. أما عيسى فلا يعتذر بحجة وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكون الله يلهم الناس أن يذهبوا إلى عيسى مع أنه لن يشفع ولم يذكر خطيئة المقصود منه إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين. نعم بعد من اليسار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قرآن. نعم فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا سمعت بعض من الشباب في هذه الإجازة يتحدثون يقولون نحن لا نقدر على الزواج ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق فما حكم فعله؟ ما شاء الله هؤلاء ذهبوا للزنا فإذا فعلوا ذلك فهم زنات لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، ذهب لطلب علم، ذهب لعلاج وبقي هناك، فهنا اختلف العلماء هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق أو لا يجوز، فمنهم من جوزه ومنهم من منعه. وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا وأنه لا يقول به أحد من الناس أبدا. ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجا ومخرجا، لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم لكان خيرا. هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة ونزلوا فنادق هناك قد تكون من 1000 فنادق وأكثرها ثمنا، وتزوجوا على شيء، ثم سيعودون. فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغهم هذا عني، جزاك الله خير. هل صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يقول لأبي زوجته يا خالة ولأم زوجته يا خالة وكذلك الزوجة؟ هو إذا كان من باب الإكرام فلا بأس، مثل أن يقول يا عم حين مخاطبته إياه، أو يا خال، أو يا عمه، أو يا خالة حين المخاطبة، هذا من باب الإكرام ولا بأس به. وأما إذا وصفهم بأنه خال أو عم فهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أن أبا الزوجة عم أو خال أو أن أم الزوجة عم أو خال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء. الأعراب يسمون العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نسميها بالعشاء لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الكلمات لا تطلق إلا على معناها الشرع. وكثيرا ما يأتي إليك إنسان يسأل يقول: أنا قال خالي وقالت عمتي، فيتوهم المسؤول أنهم أخوان وأمام من النسب. فالمهم أن الجواب إذا كان ذلك حين المخاطبة يقول لأبي زوجته يا خال أو يا عم فلا بأس، أما إذا كان حين التحدث والإخبار عنه فإن ذلك لا ينبغي، لكن التحريم شيء صعب. نعم. هنا انتهى الموضوع الآن، انتهى موضوعك ما دام اعتمرت وذبحت الهدي، انتهى موضوعك، ما بقى لك إلا الحج العام القادم إن شاء الله. أما الآن فأنت طبيعي على على على طبيعتك. خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. لا أنا سؤال واحد. شيخ حفظك الله، يعني إن رخصت نعم طلع زين خلاص. السلام. شيخ أحسن الله إليكم، يقول البعض أن تسمية الفاحشة التي قام بها قوم لوط لا ينبغي أن تسمى باللواط لأن فيها تعريض باسم هذا النبي، فما مدى توجيهكم من هذا الكلام؟ هذا ليس بصحيح، لأن ما زال العلماء رحمهم الله يقولون هذا، يقولون اللوطي ويقولون اللواط، وحتى جعلوا قول القائل للشخص يا لوطي جعلوه من باب القذف الذي يجلد فيه القائل 8 جلدة إلا أن يقيم بينه أو يقر ويعترف الموصوف في هذا الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم أكل ما يسمى بالسقنقور؟ إيش؟ السقنقور. السقنقور وش؟ الدابة تكون في الرمل. اي أي نعم، الظاهر أنها من الحشرات المحرمة لأنها مستخفة، وهي كما ذكر الأخ هي جويبة تندس في الرمض، ليس لها جحر معلوم، إذا لحق الإنسان اندست في الرمض، ولهذا يسميها بعضهم الدسيسة لأنها تندس في الرمض. هذه من المحرمات، لكن يجب أن نعلم أن فيما أحل الله تعالى لنا غنى عنها. يعني حتى لو قال قائل ما هو الدليل على التحريم، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل على تحريمها بعينها، فربما يقول قائل الأصل حل، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيقال من باب الورع واجتناب الشبهات أن تتركها إلى ما أحل الله لك على وجه لا شبهة فيه ولا إشكال. نقول بدل من هذا أطلب ضبا وكله، لأن الضب حلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل ذهب من المدينة، مسافر يعني، ذهب تعدى المدينة، المدينة النبوية، لا مدينة، مدينته هو، نعم، ذهب وقف وصلى يعني جمع الظهر والعصر، الظهر والعصر مع الظهر تقصير، ثم جاء يعني مثل طارية وكذا ورجع، تسقط عنه يعني صلاة العصر والزهر. نعم. هذا يقول إنه إن الرجل سافر خرج من البلد وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بدا له فرجع، هل يلزمه ان يعيد الصلاه؟ الجواب لا يلزمه، لانه صلى صلاه مامورا بها مأذونا فيها، وكل انسان يفعل عباده مأذونا فيها فانه لا يلزمه الاعاده، لان الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين او عبادتين. أفهمت؟ طيب لو فرضنا أنه جمع جمع تقديم، خرج قبل صلاة الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم على أنه سيواصل السفر ثم بدأ له فرجع، فجاء وقت العصر وهو في بلده، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد الصلاة، لأن ذمته برئت بصلاته الأولى حيث أنه صلى صلاة مأذونا فيها. نعم. مو لازم، إن حضر المسجد صلى مع الجماعة ولا مو بلازم. السلام. الإنسان له أخ حلاق. حلاق. أي. نعم. وفي عوف البلد أنه إذا عدم أنه لا يحلق اللحية لا أحد يذهب إليه. إيش؟ لا أحد يذهب إليه. نعم. هل لو حلق اللحية ودخل هذا المال البيت والكل يأكل من هذا المال يكون فيه إثم؟ وإذا كان يقول إن له أخا يكسب المال من عمل محرم وهو حلق اللحية كذا، طيب فهل يجوز للأخ أن يذهب إلى أخيه هذا ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه؟ الجواب نعم، له أن يذهب إليه ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه، إلا إذا كان في هجره مصلحة، بأن كان إذا لم يجبه إلى دعوته تاب الرجل وترك المحرم فليفعل ولا يذهب إليه، أما إذا كان لن يترك المحرم سواء حضر أو لم يحضر فلا حرج أن يذهب إليه ويأكل من طعامه وشرابه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود ودعوة اليهود، فآتت إليه امرأة يهودية عام خيبر شاة، ولكنها شاة مسمومة تريد أن تقتله، إلا أن الله تعالى حماه من ذلك وعصمه، ودعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب وأكل، والمعروف عن اليهود أنهم إيش؟ أكلون السفت أخذون للربا. طيب هل يختص الرجل كما تختص الأنثى بإدخالها في القبر، أن يكون الذي لم يجامع أفضل أن يدخل الرجل؟ أي نعم نعم، كذلك؟ نعم هو الظاهر. لكن طيب قصدك يعني مثلا إذا جاء برجل ليدفع؟ لا لا يخص، لأن هذا إنما ورد في المرأة فقط. نعم شيخ أحسن الله إليك، ما حكم نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر؟ هذا يرجع إلى المحكمة، يعني لا بد أن توصل إلى المحكمة وينظر المصلحة. أظن أدري في أي مكان يستخدم، هل هو قبل الوضوء أو أثناء الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السواك في الوضوء سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال أهل العلم: ومحله عند المضمضة، لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم فيكون عند المضمضة، فإن لم يتيسر ذلك فبعد الوضوء، والأمر في هذا واسع. صلى الله عليك يا شيخ. كثير من الناس بمناسبة هذا العطلة الصيفية يسافر إلى الدول العربية لغرض السياحة هو ذويه، فما حكم السفر علما أنهم ينخرطون كثير من الكبائر وبعض المعاصي مثل الأغاني والزنا والخمور، فهذا بعض الدول يحتاج أنها قريبة جدا، وعلما أن وجود هذه المنكرات كلها فيها. الذي يسافر إلى البلاد عربية كانت أو غير عربية لقصد فعل المحرم لا شك أنه عاصم الله من حين أن يسافر من بيته إلى أن يرجع إليه. وقد قال أكثر أهل العلم إنه في هذه الحال إذا سافر لأجل هذا الغرض فإنه لا يترخص برخص السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على جواربه 3 أيام، لأنه عاصم بسفره، والعصيان منافي للرخصة. أما إذا كان لغير هذا الغرض لكنه سيشاهد ذلك ويسمعه، فقد يتوقف الإنسان في تحريم السفر، إلا أن نقول ليس هذا من كمال العقل وكمال التدبير والتصرف أن يذهب إلى هذه البلاد وينفق النفقات الكثيرة الطائلة التي قد يغني عشرها فيما لو سافر إلى الحرمين مكة والمدينة وإلى مصائف هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية. ثم إن الغالب أنه لا يخلو من الجلوس إلى قوم يمارسون المحرم، إما بالأغاني أو شرب الدخان أو غير ذلك. ثم إن نسمع أن بعض البلاد فيها شبه عري بالنسبة للباس النساء، وهذا يؤثر على طبيعة النساء التي يشاهدها. فنصيحتي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي لا يزداد بها إيمانا ولا تقى، وينفق فيها النفقات الكثيرة الطائلة. شيخ حفظك الله، ما رأيك في تنظيم أو تحديد النسل؟ رأيي أن ذلك ليس إلى الإنسان بل هو إلى الله عز وجل. فأما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان يستعمل حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع الحمل نهائيا، فهذا حرام نص عليه أهل العلم. وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تحمل الحمل، فهذا تعطى ما يمنع الحمل في وقته في حينه، ويختلف باختلاف النساء وباختلاف حال المرأة نفسها أيضا. قد تكون في سنة من السنوات قادرة على الحمل بسهولة وبدون مرض وبدون ضرر، وقد تكون بالعكس. ثم إننا نقول لمن أراد أو ادعى التنظيم: هل الأمر بيدك بالنسبة للموجودين أن يبقى أحياء؟ كل أحد يقول لا، ربما تصيبهم مصيبة تقضي عليهم جميعا في سنة واحدة، فأين التنظيم؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على تزوج الولود أي كثير الولادة لأجل تكثير نسل الأمة الإسلامية، وكثرة النسل وكثرة الأمة لا شك أنه من عزتها وقوتها. نعم. أحسن الله إليك، امرأة تسأل وتقول هل زوج بنت بنتها يكون محرما لها؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم، زوج بنت البنت محرم للجدة، لأن من تزوج امرأة صار من محارم محرما لأمها وجدتها من قبل أبيها وجدتها من قبل أمها وجداتها وإلى آخره. نعم. إليك صلاة الجنازة الأفضل تكون في المصلى أم في المسجد؟ الأفضل ما هو الأيسر. الأيسر ما هو الأيسر؟ ولم نعلم الآن أن هناك مصليات خاصة للجنائز فيما بلغنا، ربما يكون مثل بعض البلاد يكون لها الجنائز مصلى خاص، ما أدري. السنة يعني السنة الأيسر، الأيسر على الناس، لأن كثرة العدد والمشيعين أفضل بالنسبة للمكان. فضيلة شيخنا، هناك شباب في بعض البلدان، لا آثر على نفسك، كن من بني الأنصار. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع من آونة إلى أخرى خاصة في الصحف عملية العفو عند القتل يعني في آخر دقيقة، فما هو الأجر في ذلك؟ نرجو يعني كلمة في هذا الموضوع. كيف يعني؟ يعني حينما يكون القصاص على رجل، نعم، قاتل في آخر لحظة أو يعني يعفو ولي المقتول، أبغى يعني تورد لنا يعني جزاء ذلك. ولا شك أن العفو أفضل، قال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن العفو لا بد أن يكون مقرونا بالإصلاح، بمعنى أنك إذا عفوت صار في هذا إصلاح للأمة، أما لو كان سوى ذلك فلا تعفو. فمثلا لو قدرنا أن هذا القاتل كان قتل عن إجرام وعن حب للاغتيالات، وأننا لو عفونا عنه اليوم لذهب يقتل آخر في اليوم الثاني، أو لتجرأ آخرون على ما تجرأ من القتل، فهنا لا ينبغي العفو بل الأخذ بالحزم. والحمد لله الإنسان الذي لا يموت اليوم يموت غدا، وقتل هذا القاتل يكون كفارة له بالنسبة لأولياء المقتول، وإذا كان قد تاب إلى الله توبة نصوحا كان أيضا كفارة له بالنسبة لحق الله عز وجل، ويبقى حق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق بجرمه ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول. فإذا تاب إلى الله وندم وسلم نفسه لأولياء المقتول فقد سقط عنه حقان، وبقي حق القاتل، نعم، وبقي حق المقتول. فمن العلماء من يقول إن المقتول لا بد أن يأخذ بحقه يوم القيامة حتى لو تاب القاتل، ومن العلماء من يقول إنه إذا تاب توبة نصوحا وعلم الله من نفسه منه ذلك فإن الله يتحمل مظلمة المقتول ويؤديها عن القاتل، وهذا عندي هو الأقرب لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالآية عامة تدل على أنه إذا تاب سقط عنه كل ما يتعلق بهذا القتل. قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما هو التحقيق في المراد بالقصر؟ هل هو قصر الكمية أو الكيفية؟ يعني لا سيما السباق والسياق صلاة الخوف. نعم صحيح، عام وعام لهذا وهذا، لكن بلا خوف للكمية فقط، بلا خوف، بلا خوف، ومع الخوف للكمية والكيفية. كيف الجواب على حديث عائشة أن صلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد صلاة الحضر؟ نعم. بما أنها لمن هي الأصغر ركعتان، فكيف التعبير فكيف نعبر عنها بالتقصير؟ لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يتمون، فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة. ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر، كما قال تعالى في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فبين لهم أنه لا جناح عليهم في الطواف بهما ولا والطواف بهما من شعائر الله. كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك، فبين الله عز وجل أنه لا جناح. ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أصلح أظن أذن. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا.